اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطلها يا واحد يا قهار، أبطل يا ربنا الحسد والعين يا ربنا والنفس، اللهم أبطلها يا ربنا والعيون، أبطلها يا ربنا كلها على بهجة ونظارة على ما آتيت يا ربنا، على بهجة على بهجة على جمال وبهاء ونظارة، وعلى شياكة وعلى ما آتيت يا ربنا من نعمة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا على حسن المنظر، على حسن المنظر، على حسن المظهر. أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا من الأقارب والجيران ذات بهجة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، ابطلها يا ربنا والعقد يا ربنا احللها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يا ربنا، وعلى صورة طيبة يا ربنا يا ربنا، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم ذات بهجة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطلها يا واحد يا قهار، أبطلها يا رب العباد، أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة. اللهم أبطلها يا ربنا في الزوج والزوجة، أبطلها يا ربنا في الذرية، أبطلها يا ربنا في الذرية، أبطلها يا ربنا ممرضة، أبطلها يا ربنا قاهرة، أبطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ممرضة، ابطلها يا ربنا قاهرة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا كاوية، ابطلها يا ربنا شاوية، ابطلها يا ربنا ممرضة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من البيت، ابطلها يا ربنا من البيت، ابطلها على جمال البيت، ابطلها على جمال البيت، ابطلها يا ربنا على أناقة، ابطلها يا ربنا على ذوق رفيع ذات بهجة. اللهم أبطل هذه الأحساد، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل أحسادا شديدة وعيونا لامة، أبطلها يا ربنا وأخرجها من البيت من البيت يا ربنا، من الأجساد يا ربنا، ومن الأرواح. بسم الله بسم الله، أرقي نفسي وإياكم، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقيني وإياكم، بسم الله ذات بهجة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطلها يا ربنا والعيون، أبطلها يا ربنا على بهجة، أبطلها يا ربنا على نظارة، أبطلها يا ربنا على أناقة، أبطلها يا ربنا على ذوق رفيع، أبطلها يا ربنا على صورة، على صورة طيبة، وصوركم فأحسن صوركم. أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، صفراء فاقع اللون تسر الناظرين، تسر الناظرين ذات بهجة. ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطلها يا قوية، ابطلها يا رب العباد، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا قادر، ابطلها يا ربنا منه ومنها، ابطلها يا ربنا من الزوجين، ابطلها يا ربنا من الذرية، ابطلها يا ربنا من البيت، ابطلها يا ربنا مما آتيتهم، ابطلها يا ربنا من نعمة، ابطلها يا ربنا من حكمة، ابطلها يا ربنا من حسن خلق وخلقة. بسم الله بسم الله، ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة. ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطلها يا رب العباد، ابطلها منه ومنها، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا على نظارة، ابطلها يا ربنا على شياكة، ابطلها يا ربنا على حسن خلق وخلقة، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطلها يا واحد يا قهار، أبطلها يا رب العباد، أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا من الجمال، ابطلها يا ربنا من الكمال، ابطلها يا ربنا من الأناقة، ابطلها يا ربنا من الرشاقة، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا خارقة، ابطلها يا ربنا حارقة، ابطلها يا ربنا ممرضة، ابطلها يا ربنا شالة، ابطلها يا ربنا شادة، ابطلها يا ربنا شاقة، ابطلها يا ربنا كاربة، ابطلها يا ربنا كارهة، ابطلها يا ربنا مضيقة، ابطلها يا ربنا مسلسلة، ابطلها يا ربنا منتقمة، الله أكبر، ابطلها يا ربنا مقيدة، ابطلها يا ربنا في الجسد مقيدة، اللهم ابطلها يا ربنا أحسادا وعيونا وأنفسا ذات بهجة، فتبارك الله أحسن الخالقين. اقتل يا ربنا هذه الأحساد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتلها يا ربنا من الوالد، اقتلها يا ربنا من الوالدة، اقتلها يا ربنا من الذرية، اقتلها يا ربنا من الحاضر والغائب، اقتلها يا ربنا منهما أجمعين، اقتلها يا ربنا من الأهل، اقتلها يا ربنا من الأقارب، اقتلها يا ربنا من الوالدين، اقتلها يا ربنا من الأجداد، اقتلها يا ربنا أبطلها، اقتلها يا ربنا مشتركة، اقتلها يا ربنا لأجل الشبه، اقتلها يا ربنا لأجل الشبه، اقتلها يا ربنا على الجمال، اقتلها يا ربنا على الكمال ذات بهجة، اقتلها يا ربنا على فرح وعلى سرور، اللهم ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطل يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها منهم يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا والأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مزلزلة، اخرجها يا ربنا مزلزلة، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها يا ربنا على دوخة وصداع وألم، اخرجها يا ربنا على خوف ورهبة، اخرجها يا ربنا على رعب، اخرجها يا ربنا على هلع وجزع وعلى خمول وكسل، الله أكبر، ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطلها يا واحد يا قهار، ابطلها يا رب العباد، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطلها يا رب العباد، اللهم ابطلها يا ربنا، والعيون أثرت على القلب أثرت، أثرت على الصدر أثرت، أثرت على البطن أثرت، أثرت على الجلد أثرت، أثرت على الشعر أثرت، أثرت بضيق شديد وهم وغم وكرب، أثقلت الجسد وقيدت الأطراف، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها على كرب شديد وعلى ضر عظيم وعلى خوف ووجل، الله أكبر، ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة، فتبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل حسدا شديدا وآثار العيون، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بحولك، واخرج يا ربنا الأنفس، اخرجها يا ربنا، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت إعجابا وحبا. اللهم ابطل أثرها يا ربنا. أعجبك حسنهن ذات بهجة. فتبارك الله أحسن الخالقين. اقتل هذه الأحساد والعيون يا ربنا على ما آتيتك، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى ذوق الرفيع. اللهم اقتل هذه الأحساد والعيون، اقتلها منهم يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا منهم، ابطلها يا ربنا عليهم وفيهم، ابطلها يا ربنا بينهم. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون والانفس، اخرجها يا ربنا من رؤوسهم، اخرجها يا ربنا من العقل والادراك والذهن، اخرجها يا ربنا من السمع والبصر والنطق. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الوجه الحسن النظر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج هذه الاحساد والعيون يا ربنا والانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية، اخرجها يا ربنا من الدهاء، اللهم اخرجها يا ربنا من فكر نير ومن ذاكرة قوية. الله اكبر. ذات بهجة. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذه الاحساد والعيون، ابطلها يا ربنا منهم، اللهم يا ربنا فكها فكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم يا ربنا، اللهم زلزلها يا ربنا، اللهم يا ربنا انسفها نسفا، اللهم ابطل هذه العيون والاحساد يا ربنا والانفس، ابطلها يا ربنا واخرجها منهم اجمعين يا ربنا، يا ربنا ومن البيت ومن البيت، يا ربنا ومن السياره، يا ربنا ومن او مما اتيتهم، يا ربنا يا ربنا، ومن مقر العمل ومن مقر التجاره. الله أكبر. بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذه العيون، اللهم اخرج هذه الانفس، اقرها يا ربنا واخرجها منهم يا ربنا، على ما اتيت وانعمت يا ربنا ووهبت، على ما اتيت وانعمت ووهبت يا ربنا يا وهاب، يا ربنا يا منعم، اللهم اطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة، وعلى حسن المنظر ذات بهجة يا ربنا، يا ربنا اطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، اطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا، اطلها يا ربنا معجبة، اطلها يا ربنا معجبة، اطلها يا ربنا مغرمة، اطلها يا ربنا حسودة حقودة، اطلها يا ربنا منتقمة، اطلها يا ربنا منتقمة. ابطلها يا ربنا، فيها الغيرة فيها الغيرة فيها الغيرة، اللهم ابطل هذه العيون والأنفس يا ربنا، فيها الغيرة فيها الغيرة وفيها الحقد، فيها الغيرة فيها الغيرة وفيها الحقد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الله أكبر، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا من قلوبهم، ابطلها يا ربنا من صدورهم، اللهم ابطلها يا ربنا، اسهرها يا ربنا كالأحجار، اسهرها يا ربنا كالجبال، على رؤوسهم وعلى صدورهم وعلى ظهورهم وفي أحشائهم، اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، كالجبال كالجبال، على أجسادهم على أجسادهم، كالجبال كالجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يا ربنا انسف يا ربنا، انسف يا ربنا هذه الأحساد، انسفها يا ربنا كالجبال، كالجبال على رؤوسهم، كالجبال على أجسادهم، كالجبال على ظهورهم وصدورهم، كالجبال في أحشائهم، احلي يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا واحد يا صمد، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا بقدرتك وقوتك، الله أكبر، ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة، اللهم ابطل هذه الأحساد، اللهم ابطل هذه العيون، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا مرعبا، ابطلها يا ربنا مزلزلا، ابطلها يا ربنا ممرضة، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، ابطل أثرها يا ربنا، اللهم يا ربنا فانسلخ منها الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تنسلخ الأحساد والعيون والأنفس يا ربنا من أجسادهم يا ربنا ومن عقولهم يا ربنا ومن قدراتهم يا ربنا ومن قوتهم يا ربنا ومن بيوتهم يا ربنا من أشيائهم وأغراضهم، اللهم اسلخ يا ربنا هذه الأحساد والعيون ذات بهجة، اللهم اسلخها يا ربنا من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والرشاقة يا ربنا من شعر جميل يا ربنا من جلد ناظر حسن، الله أكبر، بدلناهم جلودا غيرها ذات بهجة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ نائمة، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا من الزوج والزوجة، ابطلها يا ربنا من الذرية، اخرجها يا ربنا من قلوبهم، اخرجها يا ربنا من صدورهم، اخرجها يا ربنا من بطونهم، اخرجها يا ربنا من ظهورهم، اللهم اخرجها يا ربنا ثبتت في أجسادهم، اللهم اخرج هذه الأحساد والعيون يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا مشوها، اخرجها يا ربنا مشوها، اخرجها يا ربنا مشوها، اخرجها يا ربنا مشوها، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مشوها، اخرجها يا ربنا مشوها، اللهم اخرجها يا ربنا شوهت، اخرجها يا ربنا قبحت، اخرجها يا ربنا شوهت، اخرجها يا ربنا قبحت، اخرجها يا ربنا احرقت، اخرجها يا ربنا احرقت، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا احرقت، احرقت، اللهم اخرجها يا ربنا نتفت الشعر، اخرجها يا ربنا شوهت الجلد، أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أحرقت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، جعلت بثورا، جعلت نفطا، وكلفا، ابطلها يا ربنا على أمراض جلدية، ابطلها يا ربنا على أمراض في فروة الرأس، اللهم أبطلها يا ربنا، شوهت، قبحت، بسم الله، بسم الله، ذات بهجة ذات بهجة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم وأعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أنعمت به عليهم الله أكبر ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم إنه لذو حظ عظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فيها عين جارية فتبارك الله ذات بهجة فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذات بهجة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم بارك لهم يا ربنا فيما أنعمت به عليهم الله أكبر فتبارك الله فتبارك الله. يا ربنا عافية بعد بلاء، يا ربنا عافية بعد بلاء، يا ربنا رحمة بعد عذاب، يا ربنا رحمة بعد عذاب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ورفعنا لك ذكرك يا ربنا يا ربنا رفعة بعد خفض، يا ربنا توفيقا بعد فشل. الله أكبر يا ربنا بسطا بسطا بعد قبض. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذات بهجة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة. فتبارك الله. يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم فيما أعطيتهم وآتيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم. فتبارك الله. اللهم بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا في الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنظافة والنزاهة وحسن الترتيب. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا بارك لهم في الذوق الرفيع، بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك له في رجولته، بارك لها في أنوثتها. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في العفة في العفة والشرف والكرامة. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في دين قويم في دين قويم في دين قويم وخلق حسن وعلم غزير كثير. فتبارك الله. وعلمك ما لم تكن تعلم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذات بهجة ذات بهجة. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ذات بهجة. وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على عقل رزين وعلى فكر سديد. فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا بارك لهم في بر الوالدين، بارك لهم يا ربنا في بر الوالدين، بارك لهم يا ربنا في الإحسان في الإحسان على بعض ولبعض. فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في طيبة قلوبهم، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم، بارك لهم يا ربنا في طيبة قلوبهم، بارك لهم يا ربنا في سهولتهم واللين معهم. فتبارك الله. فبما رحمة من الله لنت لهم. فتبارك الله على رحمتك يا ربنا بينهم. تبارك الله على رحمة على رحمة فيما بينهم. فتبارك الله فتبارك الله على احترام فيما بينهم. فتبارك الله على تقدير فيما بينهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة. بارك لهم يا ربنا في نفسية عالية. بارك لهم يا ربنا. المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا. بارك لهم يا ربنا ذات بهجة. اللهم بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا في دين قويم وخلق حسن يا ربنا وفي العافية يا ربنا وفي نفسية عالية يا ربنا يا ربنا وفي علم وفي علم جم غزير يا ربنا وفي الجمال والكمال والبهاء يا ربنا وفي بيت وفي بيت كبير. تبارك الله تبارك الله. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا في انشراح الصدر يا ربنا وفي تيسير الأمر، بارك لهم يا ربنا في مكانة عالية وفي جاه ومنصب، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. افضل هذه الأحساد والعيون عليهم وفيهم ومعاهم ذات بهجة. اللهم افضل هذه الأحساد والعيون، افضلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم ومن حولهم. اللهم ابطلها، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ابطلها يا ربنا. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا والانفس، اللهم اخرجها يا ربنا حسودة حقودة ومعجبة ومعجبة ومغرمة ومحبة وكارهة وكارهة. اللهم ابطلها منتقمة، ابطلها حسودة حقودة، ابطلها يا ربنا منتقمة. اللهم ابطل اثارها، اللهم احل عقدها يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا ومن الحظ والنصيب، يا ربنا من الحظ والنصيب. اللهم ابطل اثرها واهل عقدها ممرضة على مرض على مرض، على وهن على وهن، على دوخة وصداع، وعلى آلام متنقلة، وعلى أعراض كثيرة. الله أكبر. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم ابطلها يا رب العالمين. ابطل هذه الاحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا وابطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك ذات بهجة. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا ومن احشائهم يا ربنا ومن العظام والدم يا ربنا ومن فقرات الظهر يا ربنا ومن العضلات ومن الاعصاب يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن القوة والقدرة يا ربنا. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا ما شوه، اللهم ابطل يا ربنا ما قبح، اللهم ابطل يا ربنا ما احرق، اللهم ابطل يا ربنا ما في الجسد يا ربنا وما حول الجسد اثر عليه تاثيرا بالغا، اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا. اللهم اطل هذه العيون يا ربنا والنظرات، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا مشوهة، اطلها يا ربنا مقبحة، اطلها يا ربنا مؤلمة، اطلها يا ربنا ممرضة ذات بهجة ذات بهجة ذات بهجة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ذات بهجة. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. وجوه يومئذ ناظرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ذات بهجة. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ذات بهجة. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ذات بهجة.